هل يجوز التكبير في نهار رمضان والمداعبة فقط؟ هذه مسائل اختلف فيها الأئمة قولين، منهم من رأى المنع سدا للذريعة، فالإنسان إذا قبل لا يملك إربه. قالت عائشة: وكان الرسول صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه، كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكن كان أملككم لإربه. فمنهم من قال يجوز، الرسول كان يفعل صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول لا لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مثلنا، الرسول كان يملك نفسه، والإرب هو العضو، يعني يملك منع نفسه من الجماع. إنسان خصوصا الشاب إذا قبل قد لا يمنع نفسه أن يقرب ثم يقرب ثم يقرب ثم يقع في محرم الله. فمن أهل العلم من منع هذا سدا للذريعة، لا تقبل ولا تباشر زوجتك في نهار رمضان. ومنهم من أجاز بشرط أن ينتبه لقضية ألا يجامع. والخلاصة في ذلك أن الذي يملك نفسه كالشيخ لا حرج، والذي لا يملك نفسه كالشاب يمتنع. والخلاصة في ذلك أن ترك هذا كله أفضل وأتقى، والمراد بالشهر التقوى، ابتعد عنه كله. قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجله، اترك كل الشهوة لأجل الله حتى القبلة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام.